الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية. نسألك اليقين والعافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال الحديث عن صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى. ومر معنا قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم، وقفنا عند حديث عروة. نعم. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، في الحجر أمام الكعبة المشرفة. نعم. فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم أبناءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا. نعم، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا. نعم، وفرق جماعتنا. نعم. وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. الله أكبر. نعم، قال وعاب ديننا. نعم، وسب آلهتنا. هم هؤلاء المشركون يحزنون على سب هذه الحجارة التي كانوا ينحتونها ويسجدون لها، يحزنون على سب هذه الأصنام التي كانوا يصنعونها من التمر ويسجدون لها، فإذا جاعوا أكلوها، وبعدما يأكلونها يخرجونها من أدبارهم. هذه آلهتهم، يحزنون على سبها. نعم. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بينهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي القتل. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاتا، أي توصية بإيذائه قبل ذلك، ليرفأه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال في الشرح: ليرفأه، أي صار يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفق به ويتودد له خوفا مما قاله لهم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا فإذا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنه، حتى إذا بادكم، أي جاهركم محمد، حتى إذا باداكم، أي جاهركم، نعم، أي جاهركم محمد صلى الله عليه وسلم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأطافوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر دونه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه قال فإن ذلك لأشد ما رأيت من قريش نعم لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. كل هذه الشدائد والإيذاءات لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر عليها وتحمل حتى تصل هذه الشريعة المطهرة إلينا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. نشهد يا رسول الله، نشهد يا حبيب الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين من ربك، فجزاك الله عنا يا سيدنا ويا قرة أعيننا خير الجزاء وجزاء الخير، ما جزى نبيا عن أمته. اللهم ربي وفقنا لنصرة شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل منا يعزم، كل من في قلبه إيمان أيها الأحباب، إيمان صادق، يعزم على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يثيبنا على هذه العزيمة أيها الأحباب. ذكر الإمام القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ملك من بلاد ما وراء النهر أيها الأحباب، وقف يوم من الأيام على تل وحوله الجنود مدججون بالسلاح، فهذا الملك المسلم نظر إلى هؤلاء الجنود فتمنى في قلبه لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينصره بهذا الجيش. فبعدما مات قيل له ماذا صنع الله بك؟ قال لقد غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قيل بأي شيء؟ قال بهذا التمني. تمنى في قلبه لو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الجنود، فكان ذلك سببا لغفران ذنوبه وسببا لدخول الجنة. نعم، وهذا معنى النصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله أن نؤمن بالله عز وجل وحده، أن نؤمن بأن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. والنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن نتعلم القرآن الكريم ونحسن تلاوته وتجويده ونتعلم أحكامه ونعمل بأحكامه ونتخلق بأخلاقه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي العمل بسنته وامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، ونصرته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، بعد انتقاله للرفيق الأعلى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. مولانا ربنا رضي الله عن صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، لما ألف هذا الكتاب رأى في الرؤيا أنه يمسح غبارا عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي عز وجل أراه كيف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنه في ذلك، كما رأى دكتور البوطي عليه الرحمة والرضوان أيضا لما ألف كتابا قبل أن ينشره، ألف كتابا في نصرة أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل أن يعلن عن هذا الكتاب رأت ابنته في الرؤيا، كانت ابنته تسكن في بلاد نجد في الرياض، اتصلت بأبيها قالت له يا سيدي لقد رأيت أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي لقد جئت من أجل أن أشكر أباك في هذا الكتاب الذي ألفه في نصرة أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي برأها الله عز وجل بآيات تتلى إلى يوم الدين من أنكر واحدة منها خرج من الإيمان ودخل في الجحيم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحرت جزور أي بعير بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا أي كرش جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد والعياذ بالله. وهذا ما يفكر به فراعنة الأمة برموز إسلامنا أيها الأحباب. نعم. فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه أي وضع كريش البعير بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض والعياذ بالله. نعم. قال ابن مسعود وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعه أي قوة أو جماعة طرحته عن ظهره صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية يعني تصغير جارية بنت صغيرة فطرحته عنه صلى الله عليه وسلم ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا ثلاث مرات وإذا سأل ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأبي جهل بن هشام آمين يا ربي عليك بالفراعنة كلهم. نعم. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. نعم. وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر رب العزة والجلال أهلكم وهذه نهاية الفراعنة أيها الأحباب. نعم. ثم سحبوا إلى القليب أي البئر قليب بدر رواه الشيخان. الله أكبر وأراح الله عز وجل الأمة من هؤلاء الفراعنة وهكذا كل من عاد هذا الدين أيها الأحباب هكذا هذه نهاية الذين يعادون شرع الله سبحانه وتعالى. ولو نظرتم إلى الفراعنة وإلى الظلمة خلال التاريخ الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أو عادوا هذه الشريعة المطهرة كيف أهلكهم رب العزة والجلال. نعم. ولما مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه اشتد لأنه كان يدافع عنه عمه أبو طالب كان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونون له ردئا وعونا وأنصارا على قومه في مكة فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابلة ويردون عليه أقبح رد. الله أكبر قبيل الثقيف في الطائف. نعم. وإنما قصدهم ضع خطا تحت هذا جواب عن سؤال مقدر لماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا بعد كل هذه الإيذاءات لماذا ذهب إلى الطائف الجواب كما قال المقريزي وإنما قصدهم كما قال المقريزي لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة. نعم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أشد نعم هل أتى عليك يوم ما وصف هذا اليوم أشد نعم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، نعم، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. نعم. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. الله أكبر. اسمعوا إلى الرؤوف الرحيم الشفيق الرفيق سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاءه ملك الجبال يمتثل أمره أن يأمره بأن يطبق عليهم جبلين الأخشبين ليتخلص منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب هذا، بل قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. صلوا على الرؤوف الرحيم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على الرحمة المهداة. صلى الله عليه وسلم. صلوا على الشفيق الرفيق. صلى الله عليه وسلم. صلوا على الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم. صاحب الفم المعصوم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك لتأمرني بأمرك. زاد الطبراني: بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أطبقت عليهم الجبلين، نعم، جبلي مكة أباب قبيس ومقابله قيعقان، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. في رواية قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. سامحهم وعفى عنهم واعتذر من الله عنهم، فإنهم لا يعلمون، هذا اعتذار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. وقد خرج، وقد أخرج الله من صلب فرعون الأمة، أخرج لنا سيدنا عكرمة رضي الله تعالى عنه، كان رئيس الجيش أركان الجيش الإسلامي في معركة اليرموك مع سيدنا خالد بن الوليد، أخرج لنا من ظهر الوليد، نعم، سيدنا خالد بن الوليد أبا سليمان رضي الله تعالى عنه أرضاء، الذي خاض 30 معركة في الفتوحات الإسلامية، كما قال الشاعر: 20 موقعة مرت محجلة، من بعد 10 بنان الفتح يعصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله صالها، ولم تجوز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. فخالد خرج من صلب الوليد، وأبوه كان من صناديد الكفر. عكرمة خرج من صلب فرعون هذه الأمة، نعم. بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، نعم. وروى أبو نعيم في الدلائل أبي نعيم في الدلائل عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، فعمد إلى ثقيف، نعم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وقبيلة الثقيف كانت تسكن في الطائف، نعم، يرجو أن يؤوه وينصروه، فوجد 3 نفر منهم سادة ثقيف، نعم، وهم إخوة: عبد ياليل ابن عمرو وخبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو، فعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم وشكى إليهم البلاء ومن انتهك قومه منه، فقال أحدهم: أنا اسمعوا إلى جواب هؤلاء ماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الشدائد التي وقعت به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن قلت لكم بعد المحن الشديدة التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع قومه معه في مكة من وضع سلة الجزور أي الكريش ومن الإيذاء ومن التهجير نعم ومن ضرب أصحابه ومن موت السيدة خديجة ومن موت عمه أبي طالب وما صنع الثقيف معه، بعد ذلك جاءت المنح الربانية أيها الأحباب في الطائف، بدأت في إسلام عداس ثم جاء ملك الجبال أيها الأحباب قال مرني أطبق عليهم الأخشبين، ثم في طريق إلى مكة جاءه الجن نصيبين فأسلموا، ثم لما وصل مكة جاءته الجائزة العظيمة وهي رحلة الإسراء والمعراج. وكذلكم المحن تتوالى على المؤمنين، فإنهم صبروا جاءت بعد ذلك المنح الربانية. نسأل الله عز وجل أن تكون سنو المحن قد انتهت، ونسأل الله أن يكرمنا بسني المنح الربانية إن شاء الله تعالى، وهذه تصيب من اعتبر ومن صبر. نعم. فقال أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. أعوذ بالله. نعم. وقال الآخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. والعياذ بالله. نعم. وقال الآخر أيعجز الله أن يرسل غيرك، وأفشوا ذلك الذي قال لهم في ثقيف، واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا له على صفين على طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة، فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان الدماء عمد صلى الله عليه وسلم إلى حائط من كرومهم، فأتى ظل حبلة من الكرم فجلس في أصلها مكروبا موجوعا تسيل قدماه الدماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر ابن إسحاق وروى الطبراني أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام. خرج ماشيا إلى الطائف، من لا يعرف منكم الطائف وطريقها ما يتصور المشقة الوصول إلى الطائف، الآن في السيارات يحتاج إلى جهد ومشقة حتى يصل إلى الطائف وإلى جبالها، والطائف في مكان مرتفع جدا عن مكة المكرمة. نعم. فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فأتى ظل شجرة أي من عنب فصلى ركعتين ثم قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي صلى الله عليه وسلم. اللهم، الله أكبر. وعندما تقول اللهم فكأنك تسأل الله بأسمائه الحسنى كلها، لأن هذه الميم علامة الجمع. نعم. وأصلها يا الله، حذفت أداة النداء وعوض عنها بالميم ولا يجمع بينهما. نعم. ما تقول يا اللهم. نعم. وقلة حيلتي وهواني على الناس. الله أكبر. أشكو إليك هواني على الناس أي احتقارهم لي واستهانتهم بي. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني. نعم. أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا، وفي رواية إن لم تكن ساخطا، وفي رواية إن لم يكن بك سخط، وفي رواية إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. الله أكبر. نسأل الله العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض. آمين. وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. وفي رواية أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك. ولك العتبى حتى ترضى. نعم لك العتبى يعني أطلب رضاك حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم وهذا الدعاء من الأدعية التي ذكرها سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في أذكاره التي تشتمل على الاسم الأعظم. ارفعوا أيديكم أيها الأحباب وندعو بهذا الدعاء إن شاء الله تعالى وبأسرار ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن غضبانا، إن لم تكن ساخطا، إن لم يكن بك سخط، إن لم يكن بك علينا غضب، فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. نعم أو ينزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نسألك اليقين والعافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس. اللهم بأسرار هذا الدعاء، أسرار اسمك الأعظم يا رب العالمين، نسألك أن تفك أسر المأسورين وتحسن خلاص المسجونين وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين وأن تشفينا ومرضى المسلمين من كل داء. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وكن لنا ومعنا ولا تكن علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكسب خطيئة أو ذنبا لا يغفر. اللهم أعط كل واحد منا ومن المسلمين أجمعين والحاضرين سؤله على النحو الذي يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين ورد الغائبين المشردين إلى أوطانهم ودورهم مجبورين سالمين غانمين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين أهلينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأهل الشام وأهل هذه البلاد الذين تفرقوا في البلدان. أيادي سبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجمعنا بهم في بلاد الشام في هذه البلاد المباركة في خير ولطف وعافية. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهون علينا سكرات الموت يا كريم، وارض عنا رضاء لا سخط بعده. نسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن ترحمنا، أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تغفر لوالدينا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وأختاننا والمسلمين أجمعين. اللهم أصلحنا وإياهم واجعلنا وإياهم للمتقين إماما واجعلنا وإياهم من المرضيين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين، لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم إنا أنزلنا بك ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، فإنه لا يرفع البلاء إلا من أنزله. اللهم لا تجعل لفاجر علينا منا فترزقه منا محبة. مولانا مولانا رب العالمين، سبحانك ما أحلمك وبحالنا ما أعلمك، وعلى تفريج كروبنا وقضاء حوائجنا ما أقدرك. أنت ثقتنا ورجاؤنا، فاجعل حسن ظننا بك جزاءنا. مولانا مولانا رب العالمين، اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية